قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 24 من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الزمر، الآية 24 من هذه السورة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. لما تقرأ هذه الآية وأنت تقرأ ما قبلها، وهذا يعني تكرر كثيرا عندما تريد أن تفهم الآيات على وجهها الصحيح، وأيضا تتدبر الآيات، لا بد أن تعرف الآيات التي قبلها والتي بعدها حتى يكون عندك تصور واضح للآية. لما تأخذ الآية هكذا وحدها قد لا يظهر لك المعنى واضحا، لكن لما تقرأ ما قبل وما بعد تعرف أن هذه الآيات جاءت في هذا المكان في مكانها. الله سبحانه وتعالى لما أثنى على كتابه العزيز ومدحه القرآن العظيم قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يعني المؤمنون الذين يؤمنون بالقرآن، القرآن يؤثر على جلودهم وعلى قلوبهم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تصيبهم القشعريرة وهو يعني يبس الجلد وثقله ووقوف الشعر، هذا مقصود به. فتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ولم يقل تقشعر منه جلود أي الناس أو أي شخص أو أي مؤمن، لا، قال الذين يخشون ربهم. فالذين يخشون ربهم يخافون الله، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا تليت عليهم الآيات القرآنية أثرت في حتى تؤثر في الجلود والقلوب. ولذلك قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين. بعدما يصيبها هذه القشعريرة تلين بعد ذلك، تلين، لأن قشعريرة تصيبهم في أول ما تنطق عليهم الآيات، ترعبهم بعض الآيات تخيبهم فيخافون الله ويتأثرون بالقرآن ويبكون. ولذلك قال يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم أيضا تلين، لأن القرآن يؤثر على القلوب كما مر. إلى ذكر الله، قال ذلك أي القرآن والقراءة والتدبر، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول هذا هدى الله يصيب به من يشاء من عباده، من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومن أراد به خيرا فتح الله عليه الخير، فيفتح الله عليه الخير ويتدبر ويقبل على الخير. ومن يضلل، الذي لا يريد الخير ويضل بنفسه ويبتعد، يضله الله، الله غني عنه ويتولى الله عنه. ولذلك قال ومن يضلل الله فما له من هاد، لا يمكن إذا ضل بنفسه ثم أضله الله على ضلاله لن يجد من يهديه أبدا، لا، مستحيل، ما في أحد ما يهديه، والله قد أضله وقد أضله. قال فما له من هاد، هذا الذي ضل ولم يجد له من هاد ماذا سيكون موقفه يوم القيامة؟ عشان نعرف نربط الآيات الآن. هذا الذي ظل وتاه في الدنيا وبدأ يضيع في هذه ما يدري أين يتجه، لا يدري لماذا خلق، ما له هدف في الحياة، ما يعرف لماذا خلق، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو لا يدري ما يدري ما هدفه الحياة. هو حياته الآن كحياة البهائم، يأكل ويشرب ويتزوج وينام ويقوم على هذه الحياة، ليس له هدف غير الطعام والشراب. ولذلك قال ومن يضل له ما له من هاد، ما له هدف الحياة. قال أفمن يتقي بوجه سوء العذاب، أفمن يتقي بوجه سوء، هذا الذي في الحياة ليس له هدف، ما مصيره في الآخرة؟ هنا السؤال، هنا السؤال، ما مصيره في الآخرة؟ قال مصيره النار. كيف يواجه النار؟ قال أفمن يتقي بوجه سوء العذاب، يعني نار جهنم. العجيب حتى أنت تقرأ هذه الآية تتفكر فيها، يتقي بأي شيء؟ يتقي بيده النار؟ يتقي بظهره؟ يتقي بجنبه؟ قال لا، يتقي بوجهه. كيف يتقي بوجهه؟ يتقي بوجهه؟ قال إيه، لأنها قد سلسلت أيديه وغلت وسلسلت قدماه، ليس لها تصرف إلا النار في وجهه. ولذلك قال يتقي بوجهه، بوجهه، ما أحد يستطيع أن وجهك أشرف شيء فيك، أشرف شيء الإنسان وجهه، كيف يتقي؟ ما يمكن يتقي بوجهه، يتقي عن جسمه؟ ما معنى يتقي؟ يعني يجعل حائل، يجعل مانع، مثل ما أنك أنت تأخذ المظلة تتقي الشمس، هذه تتقيه، تتقي الشمس المظلة، لكن تتقي النار التي أمامك بوجهك، هذا شيء من الصعب بمكان أن يتقي النار بوجهه. ولذلك الله قال أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، يعني نار جهنم أمامه. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى قال تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. فالنار أول ما تبدأ بهذا بصاحب النار أن تأكل وجهه، نسأل الله العفو والعافية. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ثم قال وقيل للظالمين، هذا الأسلوب الآن لو أسألك ما شو يسمى هذا أفمن يتقي، نقول هذا أسلوب استفهام، يقول لك أخبرني، أنا أستفهم، أخبرني من يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة والنار أمامه خير أم من يسلم من العذاب ويأتي آمنا؟ هنا هذا هو الجواب، هذا هو التقدير. يقول لك أفمن يتقي بوجه سوء العذاب خير وأفضل عند الله أم من يأتي آمنا يوم القيامة ويسلم من العذاب ويتجاوز النار ويكون من أهل الجنة؟ أعطوني جواب، أي هذا خير أم هذا خير؟ والسورة مثل ما ذكرنا في عدة آيات مرت معنا سابقا على هذه الطريقة، تأتي على طريقة الأسئلة ويحذف الجواب، الجواب غير موجود، غير موجود. يعني أنت لو أسألك الآن أقول لك أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة أم من هذا الذي يسلم من العذاب، أيهم أفضل؟ بلا شك الجواب معروف، ولذلك يحذف الجواب لمعرفته، مثل ما مر معنا في مواضع كثيرة في السورة، تأتي في السورة مثل ما ذكرنا فيها مقارنات، يعني السورة مبنية على الخير والشر، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، طريق الخير أسلكه، طريق الشر احذره. السورة كلها تدور إما تصف لك أصحاب النار وأصحاب الجنة، أو تصف لك مصير ومآب أهل النار وأهل الجنة، أو تصف لك القرآن بأوصاف بأنه جاء نذيرا تحذيرا. ولذلك لو ترجع قليلا في الآيات تجد الآيات تتحدث، يقول لك هنا، يقول لك مثلا لهم من فوقهم ظلل من النار، أصحاب النار لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. ثم يأتي بعدها يقول لك، يقول لك بعدها لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، فيه مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك هنا قال أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة، ثم قال بعدها لما عرفت، أنت عرفت الآن الجواب، جواب تعرفه، قال وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ماذا تستفيد من قوله وقيل لهم ظالمين. ليش قال الظالمين؟ هذا يبي الله سبحانه يبين لك أن هؤلاء الذين قال فيه الله عز وجل يتقي بوجه سوء العذاب أنهم ما وصلوا إلى هذه الدرجة من العذاب إلا بسبب ظلمهم، أنهم ظلموا أنفسهم وتعدوا وتجاوز الحدود في حقوق الله وفي حدوده، ولذلك سماهم ظالمين. قال وقيل للظالمين، فدل على أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله، هم الذين أوصلوا أنفسهم إلى دار العذاب والهلاك. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. شوف كلمة تكسبون دل على أنهم فعلوا أفعالا سيئة، فأصبحوا من أهل النار بسبب ظلمهم وكسبهم الأعمال السيئة. وذوقوا ما كنتم تكسبون. وكلمة ذوقوا هذه وقيل للظالمين قد تكون من الله كما قال الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون، أو تكون من الملائكة أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب ذوقوا ما كنتم تكسبون. وهذا يسمى عند أهل العلم بالعذاب النفسي، يعني عذاب جسدي وعذاب نفسي. العذاب الجسدي الذي يصيبه من النار، والعذاب النفسي ما يوجه إليه من الكلام والعتاب، يقال لهم ذوقوا هذا أنتم عملتوه، ذوقوا عملكم ما كنتم تكسبون. ولاحظ حتى الآيات يتبع بعضها بعضا، قال إذا أنتم أصابكم ما أصابكم من العذاب في الآخرة فإنه ليس لكم خاصة، كل من يصنع صنيعكم من التكذيب والظلم وكسب الذنوب والمعاصي والجرائم كل من كان كذلك مصيره هذا. ولذلك قال شوف قال كذب الذين من قبلهم، يعني أنت إذا أن تتأكد من هذا العذاب أنه سيصيب المجرمين قد أصاب من قبلهم، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يقول كذب الذين من قبلهم، من هم الذين من قبلهم نقول هم الذين عاصروا نزول القرآن من مشركي مكة الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول من كذبه وأول من رد رسالته وكفروا به. فالله عز وجل يقول أنتم كفرتم بمحمد وبرسالته فقد كذب الذين من قبلكم، ليسوا أنتم فقط، قد كذب الذين من قبلكم. فلما كذبوا ورفضوا رسالات أنبيائهم النتيجة أتاهم العذاب، نزلت بهم العقوبات. فكأنه تحذير لأهل مكة أن يحذروا أن يصيبهم ما أصاب الأمم الماضية. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أتاهم العذاب وهم لا يشعرون، كما قال سبحانه أفأمن القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، ما يدري إلا قد أصابه العذاب، لاهن في هذه الدنيا ومنشغل بهذه الدنيا ولا يدري ليله من نهاره، يركض في هذه الدنيا إلا وقد نزل به العذاب. قال سبحانه وتعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، في الدنيا جاءهم غير العذاب الآخر. يقول شوف قال هنا قال فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ما يدري إلا وقد نزل به العذاب. فأذاقه الله الخزي، الفضيحة والعار والمصيبة التي تنزل به في الدنيا، كما أصاب أهل مكة. أهل مكة الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه وآذوا أصحابه وأخذوا أموالهم وديارهم، ما هي النتيجة؟ ما خطر ببالهم لما قيل لهم في مكة إن عير قريش عليها 40 راكب، عير عظيمة، أنها عيرة قادمة من الشام قد تصدى لها محمد وأصحابه، خرجوا النفير خرجوا من ديارهم مسرعين يردون هذه العير، ولم يخطر ببالهم أنهم سيموتون في هذا المكان إلا وقد اجتمعوا ببدر حتى يقتلوا ويلقوا في قليب بدر. ما تصور أبدا، كلهم من كبار وصناديد ورؤوس الشرك خرجوا ولم يخطر ببالهم أن هذا خروجهم النهائي وأنهم لن يرجعوا إلى مكة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أصابهم ما أصابهم في الحياة الدنيا. ثم قال ولعذاب الآخرة أكبر وأشد وأعظم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أنهم سيصيبهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة ما فعلوا هذا الفعل، ولكن الأمم الماضية فعلت هذه الأفعال فأصابها العذاب. الله سبحانه وتعالى عذب قوم نوح بالماء بالغرق والطوفان، وعذب عادا بالريح، وثمود بالصيحة، وقوم لوط خسف الله عليهم ديارهم أو قلبها عليهم، وهكذا أنواع العذاب التي أصابت الأمم الماضية وما هي من الظالمين ببعيد. فهذه سنة الله، من أعرض عن ذكره وكفر بآياته ونعمه نزل به من العقوبات ما ينزل قبل الآخرة، ولذلك قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أنت لما تقرأ مثل هذه الآيات وهذا الوعيد الشديد والوعد الكريم من الله، لهم غرف من فوقها غرف فيكرم عباده الطائعين، ويحذر ويعذب من يعرض عن ذكره، لما تسمع مثل هذا الكلام وتنوع الآيات واختلافها وتصريفه في القرآن عرفت عظمة هذا القرآن، عرفت عظمة هذا القرآن. ولذلك الله أثنى عليه قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وكلمة ولقد مش نسميها هذه اللام، هذه لام موطئة القسم، يعني هناك قسم محذوف تقديره والله لقد ضربنا. ما معنى ضربنا؟ ضربنا يعني سقنا لكم الأشياء الكثيرة، بيناها لكم، أتينا لكم بالأمثال والأدلة والحجج في القرآن حتى لا يبقى لكم أي حجة. ضربنا للناس في هذا القرآن، وقال للناس ما قال للمؤمنين خاصة، لأن القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن كنت عرفت قيمته تمسكت به، هذا حجة لك يوم القيامة يحاج لك عند الله، أو حج عليك إن أهملته وهجرته ولم تعمل به ولم تقرأه، فالقرآن حجة لك أو عليك. ولذلك قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، شوف من كل مثل، ما ترك فيه شيء أي شيء. القرآن احتوى على جميع العلوم، وحذر وأنذر وبشر، كل ما فيه تحتاجه أنت في حياتك في دينك أو دنياك القرآن وجهك. قال الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء من غير استثناء، تبيانا لكل شيء. فالقرآن لم يترك شيئا إلا أوضحه وبينه. قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، لماذا؟ قال لعلهم يتذكرون. يتذكر الإنسان لماذا خلق وما هدفه في الحياة، يتذكر أن الله خلقه وأمره، خلقه وأمره ونهاه، وما خلق في هذه الحياة إلا للعبادة، إلا للعبادة، لعلهم يتذكرون. ثم أثنى على هذا القرآن ثناء عظيما فقال قرآنا عربيا، أي حال هذا القرآن أنه قرآن يقرأ وبلسان عربي مبين واضح، قرآنا عربيا واضحا لا يخفى على كل من يتحدث أو يعرف هذه اللغة، قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج يعني لا تجد فيه عوجا. طيب لو سألك سائل وقال لك يعني ليش ما قال الله عز وجل قرآنا عربيا مستقيما، مستقيما مثل غير ذي عوج؟ قال لا، غير ذي عوج غير مستقيم، لأنك لو قلت قرآنا عربيا مستقيما هذه استقامة أولا لا يدرك كل الناس، ثم قد تكون استقامة يعني أغلبية، قد يوجد فيه أشياء لكنه في الغالب مثل ما تقول أنت هذا طريق مستقيم، قد يوجد فيه أشياء من العوج لكنه بالجملة مستقيم. لكن لما يقول الله سبحانه وتعالى غير ذي عوج ينفي عنه، ينفي عن هذه الصفة التي لا تليق، قال ليس فيه عوجا أبدا، يعني ليس فيه تناقض، ليس فيه اختلاف، واضح الدلالات، هذه أقوى، فالنفي أقوى من الإثبات، النفي أقوى من الإثبات. لما أقول لك مثلا فلان فيه من الأوصاف كذا وكذا وكذا وأمدحه، زين هذه الأوصاف قد تكون يعني موجودة عنده أو غير موجودة أو يوجد بعضها، لكن لما أقول فلان ما عنده كذا ولا عنده كذا ولا عنده كذا أنفي عنه، هذه الأشياء هذه أقوى في العبارة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أثنى على كتابه قال قرآن عربيا، قال غير ذي عوج، لا تجد فيه عوجا أبدا، قيما غير ذي عوج قيما، لم يجعل له عوجا كما في سورة الكهف، لم يجعل له عوجا قيما، لما أثنى عنه العوج وهو الميل أو عدم الوضوح أثبت له أنه قيم وأنه مستقيم، قال غير ذي عوج لعلهم يتقون. يقول هذا القرآن أنزلناه بلسان عربي مبين وواضح الدلالة ولا في اختلاف ولا تناقض، لماذا؟ لعلهم يتقون الله عز وجل ويتقون النار ويحذروا ويعرفوا لماذا خلقوا ويعرفوا هدفهم في الحياة، لعلهم يتقون. ثم سبحانه وتعالى لما بين لك هذا الأمر قال غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال قبلها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، الآن يسوق لك ضرب الأمثال، فيقول بعدها ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ الجواب أنه غير موجود. ليش؟ معروف. وش القصة هذه؟ يقول لك الذي يعبد من دون الله أولياء وآلهة ومعبودات، بعضهم يعبد 10، 15، 20، الذي يعبد من دون الله آلهة وأصنام، والذي يعبد إلها واحدا في السماء، هذا واحد يعبد إله وهذا يعبد مجموعة من الإله، هذا يضرب الله مثل في بيان بطلان الشرك وإثبات التوحيد، أن عبادة الله وحده لا شريك له وأنه يتوجه إلى رب واحد منفرد بالخلق والملك والتعظيم والألوهية والربوبية والأسماء والصفات، تعبد إلها واحد تصلي له وتصوم له وتحج له، أو شخص آخر يعبد مجموعة من الآلهة كل يوم يعبد له إله كل يوم يعبد له إله، أيهم أفضل؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ ما يستوي، الجواب ما يستوي. طيب الله سبحانه وتعالى يصور لك هؤلاء الذين يعبدون من دون الله والذي يعبد إله بأشخاص عندهم مملوك، عبد مملوك ملكوه اشتروه، لو فرضنا أن هذا المملوك 10,000 كل واحد 10 أشخاص دفعوا عليه كل واحد 1,000 قال نشتري نشترك فيه يشتغل عندنا، وواحد آخر اشترى له مملوك واحد، فالمملوك يشتغل عند واحد والمملوك الثاني يشتغل عند 10، وهؤلاء 10 هؤلاء الأسياد الذين يملكونه متشاكسون، شلون متشاكسون؟ متنازعون، لا يجتمعون على كلمة واحدة، مستحيل يجتمعون على كلمة واحدة، لا، يأتي هذا يقول للمملوك تعال عندي، ثم إذا ذهب عنده جاء الثاني ودعاه قال تعال عندي، والثالث قال تعال عندي، وهذا يقول افعل كذا وهذا يقول افعل كذا وهذا يقول لا تفعل كذا، يضيع مسكين ما يدري وين يروح ما يدري، أو أحيانا هو يحتاج إلى أمر يضطر إلى أمر كالعلاج ونحوه، فيأتي لهذا السيد يقول والله أنا أحتاج كذا وكذا، يقول اذهب إلى الآخر، والثاني يقول اذهب إلى الآخر، والثالث فيضيعه، لا يستطيع أخذ حاجته ولا يستطيع أن يلبي حاجاتهم. هل يستوي هذا المملوك عند هؤلاء الذين آذوه وهم متشاكسون بمن عنده واحد فقط يقول له افعل ويفعل، يقول لا تفعل لا تفعل، لا يستوي هذا مع هذا، هذا ضرب الله، هذا المثل ضربه الله في بيان التوحيد في العقيدة وبيان الشرك، الذي يعبد يشرك بالله أصنام ويشرك بالله آلهة كثيرة، هذا هدفه، هذا ضائع، هذا تائه، كل يوم يعبد إله هذا تائه ضائع ولا يدري وش هدفه ولا يعرف من يعبد، فهذا مسكين ما يدري، كمن يعبد إلها واحدا وهو ربه الذي خلقه، هذا المسلم وهذا مشرك، لا يستوي هذا مع هذا، هذا معنى المثل، والله يسوق لك الأمثال لماذا؟ حتى يقرب لك الصورة تعرف خلاص، إذا سمع هذا المشرك سمع هذا الكلام عرف أنه ضائع وتائه ما يدري من يعبد، فيعرف فرق بين هذا وهذا. اسمع، ضرب الله مثلا رجلا، يعني مثلا في الشرك والإيمان، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، متنازعون ما يجتمعون على كلمة واحدة. ورجلا سلما يعني مستسلم لواحد يعني سالما من التنازع، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ ما يستويان أبدا، لا هذا ما يساوي هذا أبدا. قال الحمد لله، الحمد لله على بيان ماذا؟ بيان الحق. الحمد لله على أن من أنعم الله عليه بالتوحيد يحمد الله وشكره. إذا أنت أنعم الله عليك بالتوحيد وأنك تعرف من تعبد وأن الله من عليك بالإيمان والطاعة والإسلام والتوحيد، ورأيت من حولك ضائعين ما يدرون ماذا يعبدون، عرفت نعمة الله عليك وعرفت كلمة الحمد لله. الحمد لله هذا تعليم لك، الله قد حمد نفسه قبل أن يخلق الخلق، هذا تعليم لك أنت عشان تعرف النعمة اللي أنت فيها فتحمد الله. الحمد لله. ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون، ليس جميعا، فيهم من يعلم ويعرف أن هذا خطأ، لكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم جهلة. الذي يذهب يعبد حجر أو شجر هذا لا جاهل، جاهل كيف تعبد آلهة ما تنفع ولا تضر، تعبد آلهة ما تنفع نفسها ولا تدفع عن نفسها الأذى حتى تدفعه عنك، فما ما الغاية والهدف من عبادتك هذه الأصنام؟ قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحياة ولا يعلمون كيف عبادة الله ولا يعلمون من خلقهم ولا يعرفون عظمة التوحيد مقابل الشرك، أكثرهم لا يعلمون. لما كان أهل مكة وهم المعاندون والمشاكسون والذين لا يقبلون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويردونه ويحاربونه، لما كانت هذه موقفهم كانوا يقولون بعضهم لبعض تربصوا وانتظروا، محمد سيموت وإذا مات انتهى أمره، انتظروا ويذهب، وإذا مات يعني يتربصون به ريب المنون ينتظرون أنه يموت. فرد الله عليهم قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يقول حتى هم لو تربصوا بك وينتظرون أنك تموت هم يموتون، يعني هم إذا مت أنت بيجلسون لن يبقوا سيذهبون، كل من عليها فان. لو مت أنت وذهبت وانتهى أمرك فهم مصيرهم إلى الموت، ولذلك قال يعني خلهم يتأنون في الأمر لا يستعجلون أنهم ينتظرون أنك تموت، طيب وهم سيبقون؟ لن يبقوا، كلهم سيذهبون، وقد ذهبوا كلهم. إنك ميت وإنهم ميتون. طيب السؤال هنا الآن، إنك ميت، هل النبي ميت؟ كيف يقول إنك ميت؟ لماذا لم يقل إنك ستموت؟ ما بعد مات، هو الآية الآن ينزل عليه القرآن، كيف يخبره بأنه ميت؟ نقول في فرق بين كلمة، شوف لغة العرب دقيقة عشان نفهمها فهما جيدا، هناك فرق بين لما تقول ميت وميت، الميت هو الذي مات، الميت تقولها يعني لما تشوف واحد مات تقول هذا ميت بالتخفيف ميت، الميت بالتشديد هو من سيموت. ولذلك الله أخبر عن الأرض قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، قال وأنزلنا يعني الأرض الميتة، قال ميتة لأنها ميتة ما فيها زرع، سماها ميتة ما قال ميتة، لا ميتة، أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا فأحييناه، لو قال أو من كان ميتا فأحييناه ما يمكن، شايف الفرق؟ لو قال ميتا فأحييناه، ميتا يعني سيموت ثم يحييه، لا قال أو من كان ميتا، ميت بالتخفيف. فكلمة هنا إنك ميت يعني الآن أنت حي لكن مآلك إلى الموت، يعني أنك ستموت، وإنهم ميتون أي سيموتون. ثم قال يعني هم ينتظرون بك الموت ستموت أنت وهم سيموتون، لكن ليست العبرة أنك ستموت، كل نفس ذائقة الموت، ليست العبرة أنك تموت ولا هم يموتون، الكلام ما بعد الموت، ما هي النتيجة، هنا الكلام، أنت تسعى في هذه الدنيا تركض وتسأل أي واحد أو أحد يسألك يقولك الناس سيموتون وأنت سيموت، قد تقول نعم أنا سأموت كل الناس ميتين كلهم، لكن الكلام ما بعد الموت ماذا سيحصل، هنا النقطة. ولذلك شوف الآية لما قال إنك ميت وإنهم ميتون، قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هنا هو هذا هو الهدف، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي آية أخرى سمعناها قبل قليل ثم إنكم بعد ذلك تبعثون، تبعثون وتختصمون عند رب. إذن في خصومات يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بين الناس. ولذلك سمي هذا اليوم ماذا؟ بيوم الفصل، يفصل بين الناس. ولا تظن أن هذه الخصومات بين المؤمنين ولا بين المؤمنين والكافرين، الخصومات أعم وأكبر من ذلك في كل شيء. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيوانات تختصم عند الله، يؤتى بالشاة الجلحاء الذي ليس لها قرون زين، فيقاد لها يعني يقتص لها من الشاة القرناء. لو عندنا شاة قرناء لها قرون ونطحت شاة جلحاء ليس لها قرون، إذا جاء يوم القيامة يؤتى فيقتص لهذه منها. حيوانات ما كلفوا يؤتى بهم. والله قال لي أحد الأخوة، قال يا أخي أنا تعجب سبحان الله العظيم، يعني إذا كان هذا الحيوان من بهيمة الأنعام يبعث يوم القيامة ثم يحاكم بحكم الله ويقتص يقتص له وهو حيوان غير مكلف، كيف بنا نحن ونحن مكلفون؟ كم نخطئ في اليوم، كم نعتدي، وكم نؤذي، كم يحصل منا؟ وإنسان يجمع يوم القيامة تجتمع عليه هذه الأشياء ولا يدري، ثم يقف أمام الله ويأتي خصومه ويأخذون منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبأ قال أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس الذي ليس له درهم ولا دينار. قال لا لا، ما هذا مو مفلس، هذا موضوع آخر، عندنا مفلس ما هو أعظم من هذا. قال من هو؟ قال الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله ويسبح، يشتغل بالطاعات من كل وجه، ثم يقول قد قذف هذا ورمى هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وفعل هذا وفعل هذا من السيئات، ولا يدري حقوق الناس هذه ما يفكونك، الناس ما يفكونك أبدا. ثم يأتي الخصوم ويأخذون منه حسنات حسنات حسنات حتى تفنى حسناتهم كالجبال راحت، ثم يأخذ من سيئاتهم وتوضع عليه ثم يلقى في النار. وإن أعمالك في الدنيا وأنت تعتدي احفظ لسانك، هذا اللسان هو الذي يجر إلى النار، وهو الذي يجر الماء. النبي صلى الله عليه وسلم في لما أوصى معاذا بوصايا قال له كف عنك هذا، قال أو مؤاخذون بما نتكلم، قال وهل يكب الناس على وجوههم إلا على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يتكلم إذا جالس في المجالس بدأ يقول والله فلان في كذا والله فلان في كذا والله كذا، أو مر مع شخص يشتمه ويلعنه أو فعل كذا أو قذف كذا أو كذا أو أخذ مال هذا أو كذا، تجتمع عليك وأنت لا تدري. إن ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم بين لك الخصومات ما هي، ما هو أشد من يخاصم يوم القيامة. قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، هذا أشد الناس ظلما، لا أحد أشد منه ظلما ممن يكذب على الله، يقول الله قال كذا وهو ما قال، يكذب على الله ويكذب بالصدق إذ جاء، يكذب بالقرآن وبالوحي وبالشرعة إذ جاء. ثم قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مقاما، المثوى يعني المقام، مقام لهم، مثوى أي مكان لهم للكافرين، أين الجواب؟ غير موجود، معروف أليس في جهنم مثوى للكافرين، بلى لهم. لما ذكر لك أشد الناس ظلما أعطاك المقابل، قال والذي جاء بالصدق، الذي جاء بالصدق، من الذي جاء بالصدق؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من جاء بالصدق، ومن يأتي بعده كل داعية يدعو إلى الله بالصدق وينشر الخير يعتبر داخل في هذه الآية، كل من جاء بالصدق. قال والذي جاء بالصدق وصدق به قال أولئك هم المتقون. هذا جاء بالصدق وهذا صدق به، حتى قيل إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن كل ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صدقه، ولذلك قال هذا جاء بالصدق محمد وصدق به الصديق رضي الله عنه. قال أولئك هم المتقون، أولئك عند الله هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. يقول هم عند الله هم أهل التقوى، وجزاءهم معه لهم ما يشاءون من غير استثناء، كل شيء لهم، ما يريده يتمناه في ذهنه يأتي. لهم ما يشاءون عند من؟ قال عند ربهم. ثم قال ذلك جزاء المحسنين، لأنه وصل إلى درجة الإحسان. عندنا إسلام، عندنا إيمان، عندنا إحسان، وصلوا إلى درجة الإحسان، حتى بلغوا درجة الإحسان. قال ذلك جزاء المحسنين. ثم قال حتى ما يغتر الإنسان. بعض الناس يقول أنا مصدق ومحسن وكذا وكذا، قال لا انتبه، عندك أشياء، قال عندك سيئات، والله سبحانه وتعالى إذا رأى منك الطاعات والإحسان سيكفر عنك. ولذلك قاشف قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. كيف أسوأ؟ طيب وغير الأسوأ؟ قال إذا كفر الأسوأ فما هو تحت الأسوأ من باب أولى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يكفر عنك أشد الذنوب فما تحتها يزول. شف قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا مصير من كذب، هذا مصير من صدق أو جاء بالصدق وصدق به، هذا جزاؤهم، لأنهم صدقوا درجة الصديقين وصلوا، ودرجة الإحسان والمحسنين جزاء المحسنين، فجزاؤهم أن الله يثيبهم على هذه الأعمال ويكفر عنهم ويجزيهم أجرهم بأحسن أعظم ما كانوا يعملون يجازيهم، وما كان دون ذلك أيضا يجازيهم سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.